بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى أوصاف تارك كلمة التقوى، يعني حتى تتضح صورته عندنا، لأن في ناس في زماننا يقولون هذا تارك التوحيد مسلم، وهذا مسكين، وهذا جاهل، وهذا ما حد علمه، وهذا البيئة أثرت فيه، وهذا. فنحن الآن نسمع أوصافهم اللي يصفون بها المشرك، وننظر في القرآن بماذا وصفه القرآن. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب أوصاف تارك كلمة التقوى. بعد هذا التطواف نقف عند الأوصاف التي وصف الله بها من ترك كلمة لا إله إلا الله، أو ترك كلمة محمد رسول الله، وهي في القرآن كثيرة، نكتفي فيها بسبعة. الأول أنهم مفترون. نكتفي فيها بسبعة أوصاف وسبعة أفعال. سبعة أوصاف وسبعة أفعال. أفعال. بالله يكتبوا الأفعال في الصفحة اليمنى، ممكن تراجعونها في القرآن وتشوفون نظائرها، يعني لأن باقي واحد منها. استحبوا، هذه أفعالهم غير أوصافهم. استحبوا واحد. اثنين اتخذوا. ثلاثة اشتروا. أربعة جعلوا. خمسة فرحوا. ستة استبدلوا، من يتبدل الكفر بالإيمان استبدلوا. والسابعة أترك لكم، ممكن هذه أفعال موجودة في القرآن. ها كيف السابع اتركه الآن، نجيب إن شاء الله، كان مكتوب عندي هناك. لكن اللي منكم الآن يبحث في القرآن يشوف بماذا، ما هي الأفعال، الأفعال الأفعال مثل هذه. يعني الله عز وجل يوم يتكلم عن الكفار، حنا الآن نقول المشرك، نقول مسكين وجاهل ويقلد أهله. طيب الله عز وجل يوم وصفه قال اتخذوا، والاتخاذ ما يكون إلا عن إصرار وترصد ورغبة، مثل اتخاذ الولد، اتخاذ الصاحبة، اتخاذ اتخذوا من دون الله آلهة. كلمة اتخذوا تفتح لك مجال في فهم نفسيته، في فهم قصده، في فهم نيته، في فهم مراده. كل مشرك اتخذوا. الله عز وجل قال استحبوا. ترى في فرق بين أحب واستحب. ها استحب. الله عز وجل قال اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا معناه كان مهتدي وباع واشترى، باع الهدى واشترى الضلالة. هذا اللي تقول لي انه مسكين وجاهل، رب العالمين اللي هو اعلم به واعلم بخفايا ضميره يقول اشتروا. اشتروا بآية الله ثمنا قليلا اشتروا. رب العالمين يقول جعلوا لله آل. جعل، الجعل هو الوضع والنصب والكذا. قال تعالى استبدلوا كثير في القرآن، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني هو الآن التبدل هذا يشدل عليه. واحد يبدل ثيابه تقول والله جاهل مسكين، هو راغب يبي يبدل ثوبه، يبدل شكله. ها فهذا أفعال. الأوصاف في القرآن، الوصف الأول للمشرك إنه مفتري. مفتري، أنت تقول لي مسكين وجاهل، الله يقول إنه مفتري. ذكرنا في آخر درس في التفسير في أول الأنبياء الفرق بين الكاذب والمفتري، من يذكره؟ تعمد. أن المفتري هو يقصد القاصد للكذب، القاصد، لأنه مأخوذ من الفري، والفري هو القطع، يعني كأنه اقتطع قطعة من الكذب عن عمد. فكيف والكذب هو الشرك، فري الأديم، لم أرى أحدا يفري فريه وكذا. إذن هو القاصد للكذب، وهذا الفرق بينه وبين الكاذب. كل مشرك في القرآن وحتى المبتدع على درجات فيه هو افترى على الله الكذب، اقتطع الكذب قصد وعلى الله عز وجل. والآيات كثيرة ممكن أن نقرأها وممكن أنا ألخص يعني منها. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأعظم الكذب هو الشرك وجعل الآلهة، أو كذب بآياته. إنه لا يفلح الظالمون، أليس في جهنم مثوى للكافرين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يقتطع الكذب ويتخذه دينا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، افترى إثما عظيما. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، هذه في البدعة، لتفتري علينا غيره، تقتطع غيره وتجعله دين. هذا الوصف الأول للمشرك والمبتدع، لكن عادة هذا خارج الملة وهذا قد يكون داخل الملة. وصفه القرآني إنه مفتري، ولذلك الله عز وجل يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وهذا يفعلون المشركين والمبتدع كلهم، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، تفتري على الله. إذن هو أول وصف له مفتري. ترى أحيانا الناس اللي يدافعون عن المشركين أتوا من أنهم لم يتصوروا قبح الشرك، مثل يدافعون عن الربا. درسنا اليوم في الموطأ في ترى ناس يعني يمكن ما تدافع لكن ما مستقبحت من الربا، والسبب الجهل، يمكن ما ينقصهم حسنية، يمكن غيور على الإسلام لكن جاهل، يحسب أن الربا هذا أنه مثل يعني أي بيع ثاني محرم، وأنه يعني لا، الربا من السبع الموبقات، والربا في حرب. الربا لو هو يدري ويسمع وش تأثير الربا على الميزان وعلى الناس وعلى المال وعلى الخلق وعلى وتسبيب الحروب والفواحش كان تغير كلامه. كذلك يعني الجزء منهم اللي يمكن أتوا من جهل، كذلك في الشرك في بعض الناس من جهله وبعده عن القرآن، تدبر القرآن وإن كان يقرأه، ما تصور قبح الشرك وقبح المشرك، صفاته الداخلية، صفاته النفسية، ما تصورها زين. ولذلك أي واحد يقول والله دولة مسلمين جهال مساكين، بيئتهم كذا ومشايخهم كذا، ولو أنهم وفقوا البيئة ثانية طوال بيصيرون موحدين. والدليل يجيهم داعية ما شاء الله تسلم قرى كاملة. أنا والله نتعجب من الإحصائيات اللي تجي عن أفريقيا وكذا، 50 مليون أسلموا في سنة، 60 مليون في الصين، 70 يعني الأنبياء ما حصل لهم كذا، الأنبياء يجيهم الواحد تلو الواحد. لكن أنا سألت واحد من إخواننا من أندونيسيا، قلت ما شاء الله أنتم أسلمتم بدون قتال، اللي جاكم الإسلام صحيح ولا إسلام مزيف؟ قال لو كان الإسلام الصحيح ما جاوا بالملايين، أكيد الإسلام خفيف يعني، لو أنه ثقيل ما يجون بالملايين كذا بدون شيء. النفوس تأبى والملأ يأبون والشيطان يأبى وكل شيء يأبى. فإذا من أهم الأسباب لعرض التوحيد وعرض تكفير المشرك والبعد عنه أن تعرض، مو من عندك أنت، تعرض وصفه في القرآن. ولذلك نحن هنا سنذكر الأوصاف، سنذكر قبح الشرك وقبح المشرك ونفسيته في القرآن، كيف نفسيته هو في القرآن نفسه. إذا ذكر الله وحده وحده، هذا مو بكلامنا حنا، اشمأزت، شوف القبح الشديد، بس كلمة وحده ترى هي اللي نرفزته. لو الله جل وعلا بدون وحده ما يتنرفز، لكن اللي سواله الاشمئزاز والاقشعرار والغضب وحده، كلمة وحده التوحيد. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون. الصورة هذه كافية في أنها تعطيك ضوء على نفسيته، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته، وإن يشرك به تؤمن. سبحان الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يقولون. طيب هذا الوصف الأول. الوصف الثاني ممكن الشيخ مالك تقرأ بس الوصف والتعليق وحنا نقرأ الآيات. نعم صلى الله عليه. قال الثاني أنهم مستهزئون، فكل مشرك ومبتدع فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا بإطلاق بلسان حاله أو لسان مقاله. وأيضا اتخاذ آيات الله هزوا درجات، المشرك مخالف للا إله إلا الله، والمبتدع مخالف لمحمد رسول الله، لأن مقتضى محمد رسول الله الاتباع المحض، هو راح يزيد وينقص. الوصف الثاني تراهم مستهزئين يلعب، كما أيضا أخذنا في سورة الأنبياء استمعوه وهم يلعبون، يلعب دينه. تجي تقول هذا حق الله، كيف تقول يا علي يا فلان وتروح تزور الأضرحة؟ وحق الله ما يرضى الله عز وجل بهذا، هذا يغضب الله له ولا يغفر فيه مثقال ذرة الشرك. مستهزئ. وكذلك أهل الرأي وأهل البدع، تجي تقول له الدين ترى محفوظ ورب العالمين يغار، هذا سلطانه، هذا حكمه، هذا دينه، هذا شرعه، ما يرضى أنك تبدل فيه. أنت لله المثل الأعلى، ما ترضى أحد يتدخل في بيتك ويربي عيالك ويدبرك في حلالك، ما ترضى. رب العالمين كل شيء الحكم حكمه والخلق خلقه، ولا يرضى أن أحد يجي يستحسن يقول أنا أبغى أدعو بالدعوة هذه، وأنا عندنا دعوة دينية وعندنا حزب وعندنا، ما مو على كيفك أنت. إذا أنت بتدخل في الدين خلف الأنبياء، إذا طلعت عن الأنبياء يمين واليسار ما هو بدين هذا، واضح؟ فهم مستهزئون. استهزئ. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. استهزئ. وأنا مثلت لكم مثال من أطرف التفاسير، بعض التفاسير يصير فيها طرافة، يقولون سليمان عليه السلام يوم قال الهدهد لا أذبحنه لو عذبنه عذابا شديدا، واحد من المفسرين قال تدروش العذاب الشديد، قال بحبسك مع ضدادك، حطك في قفص وشوف اللي أنت مدني الهدهد وحطه معك في القفص، هذا العذاب الشديد، أني أحبسك مع ضدادك. صحيح، الواحد لو تحطه في غرفة مع واحد ما يحبه يموت، ما يوافقه يعني. طيب رب العالمين تقول يا الله ويا علي أنت ما ترضاها نفسك، ما ترضى أنت أن أحد لك شريك، هذا استهزاء. طيب الآن مثلت المثال في المذكرة هذه، واحد عنده وليمة ولكن فيها ناس من أعدائك اللي ما تحبهم، لا من حشمتك عنده أو من تقديرك أو من عقله، حتى لو ما يحبك ما دعاك. ليش؟ لأن الموجودين أعدائك وما يناسبونك، وفي واحد لا دعاك ودعا أعدائك وقام يتسلى عليكم، يعقد أشوش ويتسلى عليكم في مجلسه، من هو اللي مستهزئ الآن؟ الثاني اللي ما قال يا الله معطل، واللي قال يا الله يا علي يا حسين أشد، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، أشد. اللي يجعل المنصب الإله ويجعل مع اثنين ثلاثة واحد في اللي قال اللي ما قال، يعني مثل قول السلف، اليهود قالوا يد الله مغلولة، والأشعرية والجهمية قالوا أصلا ما لي يد، من هم أشد؟ اللي يقول الله له يد جل وعلا وتقدس له يد لكن مغلولة، ولا اللي يقول أصلا ما له يد؟ إيه. الآية الثانية قول عز وجل اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، هذا وصف من؟ وصف رب العالمين لهم، اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وفي الآية الثانية في الكهف اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى وإذا علم، المشرك والمبتدع إذا علم من آياتنا شيئا، مو بإذا سمع، إذا علم يعرفها اتخذها هزوا، وقال تعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، وقال سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وقال وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، وقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب الوصف الثالث. صلى الله عليه. قال الثالث أنهم سفهاء، فكل مشرك ومبتدع فهو سفيه بإطلاق. هذه عاد يعني من أخف الأوصاف اللي تطلق عليهم، ولهم لكن ترى كل مبتدع ولو كان أذكى الناس وأشهر الناس ترى سفيه، سفيه كل مبتدع أقل شيء قال عنه سفيه، والمشرك من باب أولى سفيه. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أن سفي نفسه، وقال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم، وقال أتهلكنا، يقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، المنافق والمشرك والمبتدع. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أو لو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الرابع أنهم طواغيت، فكل مشرك ومبتدع فهو طاغوت، قد طغى وجاوز الحد، والطاغوتية دركات. طاغوتية دركات، كل مشرك ومبتدع هو طاغوت، لكن عاد ليس كل طاغوت كافر المبتدع، سيأتي الآن. الطاغوت طاغوت هو اللي جاوز حده، جاوز حده، من عبد وهو راضي إبليس، من أخذ يشرع للناس وجاوز حده يعني ونحو ذلك. وقوم نوح إنهم كانوا من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، قال تعالى بل هم قوم طاغون، هذا وإن للطاغين لشر، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، إذا بلا فرعون إنه طغى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم. الخامس أنهم ظلمة، فكل مشرك ومبتدع فهو ظالم بإطلاق، كل مشرك ومبتدع ظالم، هذا عاد أيضا من أهون أوصافهم وليست بهينة، ظالم، لا تقول لي جاهل مسكين، هو ظالم في القرآن، إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إذن من الظالمين مباشرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ومن أظلم، هذه كثيرة في القرآن، ولا تزد الظالمين إلا تبار. نعم. السادس أنهم متكبرون، فكل مشرك ومبتدع فهو متكبر بإطلاق. شف أيضا هذه اللي يقول لك أنهم مساكين وجهال، ولو يجي أحد ترى المشرك متكبر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآن إذا قيل لهم التوحيد والتوحيد قالوا وهابية ولا فيهم خير وهذولا يكرهون الأولياء. طيب أنت اسمع، اسمع القرآن، اسمع، ما يسمع، ليش ما يسمع؟ الكبر، الكبر ما له علاج، ما له تأويل إلا الكبر، متكبر على الحق ثم على الخلق، حتى لو تشوف أنت أنه مو بعالم لكن الكبر موجود فيه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله، كلهم موجود فيهم الكبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. وشوفوا اللي اهتدوا منهم من الصوفية والرافضة والأشعرية، ترى يعترف بالشيء هذا، يقول كان عندهم نوع كبر على الحق، ما يبغى يسمع ولا يبغى يفهم ولا يبغى يعدل ولا يبغى، عنده نوع تعالي، ولذلك المتكبر هذا لا يهدى. وش قال الله؟ سأصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون في الأرض، من صرف عن الحق هو متكبر، لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. وش معنى يتكبر؟ يعني هو صغير، كل واحد كل ابن آدم صغير كبر نفسه، هذا معنى يتكبر، مثل المرأة النحيفة وتكبر نفسها بالخرق، يحط عليها ثياب حتى تبدو سمينة. هذا ابن آدم اللي يتكبر عن الحق، هو يتكبر، كبر نفسه، ينفخ نفسه، يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم وصفهم فقال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد يشوفون بعيونهم، هذا سبيل الرشد لا يتخذه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يشوفون ويدرون أنه غي يتخذه سبيل. هذول يهدون، هذول حكمة الله البالغة ورحمة إنه ما يهدى، عدل الله فيه. ولذلك الله عز وجل يبين لخلقه من اللي أصرف عن آياتي، هذول الصنف هذا. هذه الآية تفسر: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. علم الله فيهم هذه الصفات فصرف عنهم الآيات، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وقال: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن قتل الرسول قتل سنته ومزاحمتها بالآراء. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر على الحق أخنع وأبشع وأشنع من الكبر على الخلق. الوصف السابع والأخير، نعم، السابع: أنهم مفسدون، وكل مشرك ومبتدع فهو مفسد في الأرض بعد إصلاحها بإطلاق. شف، لا تقول مساكين وجهال، الله وصفهم في القرآن المشرك والمبتدع أنه مفسد، مو بفاسد، مفسد. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تحسبون أن من شرط المفسد أن يدري أنه مفسد، لا، قد يكون مفسد هو لا يشعر، فأنت لا تروح تعذر له وأنت ما تدري عن حقيقته، الله اللي يدري عن حقيقته. يقول: ألا إنهم هم، شوف التأكيدات، ألا إنهم هم، أل بعد حقة الاستغراق هذه، ألا إن كلها تأكيد، هم، ألا إنهم هم الاستغراقي المفسدون ولكن لا يشعرون. كونه ما يشعر هذا ذنبه، لكنه مفسد. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بالقرآن، وما يضل به إلا الفاسقين. شوف هذه الآية تشرح آية الأنفال، من اللي يضل؟ الفاسق. من هو الفاسق؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد وادي نعمان، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. وقال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وقال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذه أوصاف المشركين، ما يأتي أحد بعد ذلك يدافع عنهم أو المبتدع. الباب اللي بعده القبح، قبح الشرك والبدعة نفسها، وهو يكمل هذا الباب. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يتوفانا على الإسلام ولا يكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.